لو نسيت نفسك قوي، لو قسي القلب وقوي، لسه في رحمن رحيم بابه مفتوح لك قوي. لو بيبان قلبك حجر، لو شبابك راح هدر وكل شي فيك انكسر، لو عصيته بلاش قوي، محتاج إليه ارجع إليه وبين إيديه ابكي قوي، اسجد إليه وترجى فيه، يحنن القلب القوي، محتاج إليه ارجع إليه وبين إيديه ابكي قوي، اسجد إليه واترجى فيه، يحنن القلب القوي. صعب نكمله، بس لو نتحمله بالإيمان حيهن قوي، وكل ذنب بنعمله يهن علينا نعمله، والعهد ننسى نكمله وربنا نبعد قوي، محتاج إليه ارجع إليه وبين إيديه ابكي قوي، اسجد إليه وترجى فيه، يحنن القلب القوي، محتاج حنن القلب القوي. لو نسيت نفسك قوي، لو قسي القلب وقوي، لو بيبان قلبك حجر، لو شبابك